وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة، لأن هذا من أكبر خصال مكارم الأخلاق وفواضل الأعمال. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعف من حرمك، وأعرض عمن ظلمك، وفي رواية: واعف عمن ظلمك. رواه أحمد. بل قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي الذي بينك وبينه تخاصم وعداوة، فالتصدق عليه أفضل وأولى من غيره، ادفع بالتي هي أحسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي تضع في وجوههم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وهذا فيه أن عون الله للعبد يكون مع إحسانه لمن يسيء إليه، وأن الإحسان ليس مكافأة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. قال ابن بطال رحمه الله: يعني ليس الواصل رحمه من وصلهم مكافأة لهم على صلة تقدمت منهم إليه فكافأهم عليها بصلة مثلها. وقال ابن حجر: أي الذي يعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير. وقد أخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفا: ليس الوصل أن تصل من وصلك ذلك من وصلك ذلك القصاص، ولكن الوصل أن تصل من قطعك. فزن يا مسلم، زن صلتك للرحم بهذا، فكثير لا يزور إلا من يزوره، ولا يواد من رحمه إلا من يواده. هذه مكافأة وليست صلة حقيقية. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميد. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والدنيا أيها المسلمون أحقر من أن تفرق أهل الإسلام، فكيف بذوي الأرحام؟ كيف تستمر القطيعة السنين والسنين؟ والكل يترفع بنفسه ويرى أن من إذلال النفس أن يصطلح مع أرحامه وقد أساءوا إليه ولم يأتوه معتذرين. الإصلاح أيها الناس والتواصل والإحسان إلى المسيء رفعة عند الله وعلامة خير وإيمان. فما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإياك أن تطيع الشيطان وأن تترفع بنفسك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك أن يحضرون. فإياك أن تطيع هواك وشيطانك. فالرفعة في الدين وفي طاعة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.